سلام. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وهذا درسنا تتم لما أخذناه عن أول درس في كتاب الصيام، وقلنا رحمه أن مسائل كتاب الصيام هي من السهولة بمكان، والخلاف فيها في غالب مسائلها قليل جدا، فأقول هذا ما يتوى في الجملة، ولهذا لم نأخذ كثيرا مع كثير من الخلافات الغير معتمرة، لأن ثمة نقص الشرع ألا وهي أن المسائل الشرعية المشهورة التي هي من الأمير مثلا سواء كانت أركانا أو واجبات، سواء كانت أركانا أو واجبات، الشريعة تسهلها وتيسرها وترفع عنها الحرج، وخلافها خصالة واعتقادا ومنهجا يكون قليلا، وليس من الفهم وليس من الفهم التوسل ذكر خلافات غير معتبرة في النساء المشهورات المأمورات في الكتاب والسنة في الجملة. وبما أن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس، فمسائل ولله الحمد لله أخلاف فيها في جملتها غير معتبرة إلا في مسائل، لهذا أنا ما قال الإمام حديثا وما أعلم ستزال إلى قيام الساعة في مسائل الخلاص على السلام والاعتزال والنهي السلب، النهي السلب فهذا الآن ما ذكره المالك رحمه الله. وبعد ان ذكرنا في الدرس الماضي مساله مهمه قلعتها في العلم، وهي تحديد يوم الشهر، ما هو يوم الشهر من العلم؟ هذه المساله يعرف بها خلاف عند العلم، سواء عند حمايه الخاص تصنف فيها المصنفات او عند غير من الائمه الاعلام. يوم الشهر مساله مهمه، وهنا الشيء هو خلافها ولا أشبه ما يكون عند التحقيق والتنظير والتنزيل والتوظيف الناس على أبي عمار بن أصح من صانع شهر قد أصح أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثانيا الناس في جملتهم قديما وحديثا على رؤية الهلال قائم على علمائهم فهذه مسألة لما إذا انفرد الإنسان بمسألة هل هذا يشهد أو لا، نحن وأنتم قديما حديثا متعلق أو متعلق صيامنا بفرعنا على المسلم وإعلامنا سواء من الديوان أو قضاء الإعلام قديما حديثا ما زال الناس يصدرون صيامهم وإفطارهم عن علمائنا، فما هو يوم الشكر؟ نعم هو الذي يضم فيه على الهلال بقدر أو أي هلال؟ هلال في ليلة هو الوقت تحديد الليلة هلال الثلاثين الثلاثين وهو من هذا الصحيح أنه يغم ليلة هلال ليلة الثلاثين عند الحنابلة وجماهير أهل العلم أنهم يصام وجوبا على وجه الاحتياط، والصحيح الذي رجحناه أنه لا يصام، وحديث البخاري ومسلم عن ابي هريره وعمر وغيره مستحيل أنه إذا غم عليه طيب فمشرع يكمل عدة وإذا واحد غم ويرد واحد غمية وفي روايات المستاجنة مثل الشهر دلالية وعند المسجد البخاري حديث عن عمر بن عباس فأكلوا شعبان ثلاثين فهذا قاطع وما ما ذكر ابن عمر رحمه الله بينا وجه يعني مذهب وجه المذهبي في هذه المسألة. أما اليوم فذكر المؤلف رحمه الله قال وعيد إلى الهلال نهارا فالهلال من معلومة إذا كان نهار. أما وجه بالذات بعد الغروب فالعلم به إجماعا لا خلاف شعبه لا خلاف ذلك لكن خلاف الرؤية بالنهار هل اعتقد هي ولا جماعة الأحيانيين أنه لا يعتقد به سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال لأن أهل الهيئة يقطعون عن الهلال إلا بالليل ولا يعتقد به بالليل فتقريبه بالنهار يحصل لكن مع نذر ولهذا الفقهاء وقفوا مع رؤية الهلال رمضان إذا رؤيا في النهار هل يعتبر للليلة الماضية بمعنى أنه يجب على المسلمين من رأى أن يقضي ذلك النذر أو إذا قام نص اليوم أن يصومها فليمسكوه ويتم صومه جماهير أهل العلم أنه لا يعتبر به وخلاف تكليف المسألة خلاف أن يعتبر به إذا رؤيا قبل الزوال أو بعد الزوال هذا يعتبره في اليوم الثلاثين أو اليوم التاسع والعشرين أما في نهار اليوم التاسع والعشرين فقبل الزوال وبعد الزوال لا يعتبر به لليلة الماضية لأن لو كنا جماعة أن أصبح الشهر 28 والشهر لا يكون إلا 9 لا يكون 29 أو 30 أما أنتم يظهر لي أن الخلاف ونص عليه الإمام أحمد أنه في اليوم الثلاثين إذا وقف الربع خلاف طويل ولعل هذا مرض منه يعني الصحيح الذي يرجحه يوم ذهب إلى زمان الأخرين أما الحديث الذي ذكره البخاري في تاريخه وعند الطبراني في الكبير والأوسط فله أسانيد فيها مقال بكل سنة فيه مقال لا تكون فيها كشف حديث ضعيف الحديث ضعيف لكن أهل العلم على هذا أن الهلال إذا رؤي في نهار التاسع والعشرين أو في الثلاثين بل أصبح بعدهم لا يعتقد به بل العبرة أنه للليلة الماضية الآتية الجاية أما الماضية الآن قال المؤلف رحمه الله وإن رؤيا الهلال نهارا ولو قبل الزوال ولو في كتب الفقهاء خاصة حنابلة على أن المسألة فيها خلاف ولو هذا تخريج على قول من يرى أن رؤية الهلال قبل الزوال هي الليلة المؤمنة ولو في المسألة الخلاف عند الحنابلة والصحيح ولو قبل أو بعد كما قلنا الليلة المؤمنة قال ولو قبل الزوال والزوال تكلم عنه في دروسنا الماضية نعم ما نعرف عن الزوال وقت الزوال هو زوال الشمس عن تبدا السماء اذا ما اشهر ما يكون عند المختلفون قبل يسمى قبل الزوال وبعد يسمى بعد الزوال قال فهو الليلة المقبله ثم مثل قال كما لو رؤيا اخر النهار العبارة وليس قول البعث هو الليلة الموجودة مثل كما نرى أحدنا في هذا النهار والعلم يكون الهواء إذا قبل الغروب هو أشبه يكون يعني تبعا للشمس والهلال لا يقول تبعا غير الشمس مثلا لكن يحصل قبل يحصل كما تعلم الليلة القابلة أو الليلة الماضية لكن قال كما لو قبل الشمس أو عند آخر النهار وهو الليلة في القابلة وقال البخاري في تاريخه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أشراط الساعة أن يروا بالهلال يقولون هو من نقود ليلتين، يعني لا إلى هذه الليلة ولا إلى هذه الليلة، فيكون من أشراط الساعة. هل يريد أن يجاء زمان ويكون يقرأ الهلال بالنهار والخلاف أنه قلبه بعد والراجع أنه لليلة القادمة. والحديث عن البخاري بجانبه وكتب البخاري الثلاثة طريقة الكبير والأوسط والصغير لا يجب هذا الحديث بها، وطريقة الأوسط البخاري المذكور عند بعض المعاصرين والصغير ليس في علم النصير موجود، الموجود الآن هو التاريخ الأوسط في البخاري، لكن معنى طوران بالكبير والأوسط بأسامي في كلها مقارب ولا يعني ترتقى إلى حسن أحوالنا الصحيح. نعم. وإذا رأى أحد بلد أي ماذا قال لتقلصه ببلد لزم الناس كلهم الصوم. لزم الناس كلهم الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والله خطاب للأمة كافة، فإن رآه جماعات ببلد ثم ساقه لبلد بعيد فأنبر الهلال به في آخر الشهر أفطروا. قال المؤلف رحمه الله وإذا رآه أهل بلد قرية مدينة ما اسمها الآن دولة مثلا أهل بلد منصوصات إحنا لا يرآه جماعة، لأن تقييد البلد تقييد غير صحيح، لكن جماعة أربعة لأن منصوص عامة فمن شهر إلى الشهر ويصوم. الحديث المستدل في الصحيحين والجماعة صوم لرؤيتهم وأفطروا لرؤيتهم ولا ضرورة للجمع جماعة المسلمين سواء لعامتهم كافة أو على الجماعة من خاصة المساجد. قال إن الله أهل بلد أي متى رؤيته لرؤية الهلال خلال رمضان، متى تبدأ رؤيته ببلد من بلاد المسلمين، يعني لزم الناس النص أي لزم الصوم الناس آخر الفعل هو الصوم، لزم الناس كلهم الصوم كلهم كل المسلمين يذهب بالشهادة طيبة يجب عليهم إذا سمع أن أحد من المسلمين رأى الهلال في نصف الأنصار المسلمين أو بقعة من قطاع المسلمين وجب على أمة عامة أن تصوم في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب. الآن نتكلم عن رجل عام في بلاد إندونيسيا رأى في أحد الجزر وجب على أمة كلها على سماع حامل الأمن يصوم، ودليلهم هذا لقوله صلى الله عليه وسلم صوم لروحه وحديث صحيح. قال ابن أبي رحمه الله والشارع وهو خطاب في الحديث خطاب للأمة كافة وكافة المشاكل لا تأتي إلا منصوبة، وأكثر النحوي لا يجيزون دخول هذا الجانب عليها حتى لا يجيزون أكثرهم. وفي الجواز مشاعر عروية وآخر أساسا لكن نقول نتقدم منهم لا يجوز تبقى كافة على النص كافة. قال فإن رأى أيضا دليلهم قول الله تعالى كما شهد منكم الشهر ليصوم واستقاء لإعراض الأمة واستقاء لإعراض الأمة هل من حيث الآية غيرها أمر للواحد لفرد فمن شهد الشهر ليصوم ومن شهد منكم الشهر ليصوم. وأما الحديث عام قال عليه الصلاة والسلام عليه من عمر وغيره إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وفي رواية صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. وعند أحمد وأهل السنة قول صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون فراح يوم تضحون. وفي روايات صوم إذا علمون فطر إذا علمون، كل ذلك دليل على أن الشقاء لعامة المسلمين. ثم قال الأمر مسدود اليوم والخطاب للفرد الواحد خطاب لعامة الأمة، فما هو الذي على أساس هذا حتى الأقوال، والأقوال فيها يتصل إلى أربعة وتزيد، منها المعتبر ومنها غير المعتبر، لكن نذكر المعتبرات. القول الأول هو لعامة العلم الجماهير أن الصوم إذا راح بعض أفراد الأمة وجب على عامة الأمة بظاهر المنصوصات الشرعية والقواعد الصومية، لأن خطاب الفرد خطاب عامة الأمة. القول الثاني أن الرؤية تختلف باختلاف المطالع، مطلع القامري يختلف من مكان إلى مكان بإجماع أهل الهيئة وأهل البلاد، يختلف مثل مقاعد الشمس، مشرق الشمس في هذا البلد يختلف عن مشرقها في بلد آخر، ومغربها يختلف عن مغربها في بلد آخر، فالقمر 12 منزل يختلف، والصيام مناط برؤيته، والرؤيه لا تكون في المطالع، في المطالع. ثم اختلفوا في المطالع، المقلع هل هو متعلق بالخليل او بالبلاد او بعض العصرين من خطوط الطول مثلا اسقط خطوط العرض من خطوط العرض لا يتقاس عليها الامر، خطوط الطول مثلا. والذي قال المتفقون قال الجزيرة العربية مطلعها واحد من شرقها إلى غربها يدخل معنا الكويت والخليج وإلى الغرب، والجهة حتى الشام على الغرب سوريا وفلسطين ولبنان. الجزيرة مطلعها واحد على إذا أخذنا بمطالع القمر. ومنما قال المطلع مطالع البلاد، هذا كلام ابن سعدي ما يعرفون حفظ طول العرب، بلاد العراق وطلع غير مصر والشام غير العراق وغير فرسان والجزيره غير قرى السودان والمشرق العربي غير المشرق المغرب العربي بالبلد، اراد ان يعني يقرب المطلع. هذا القول باختلاف المطالع ذهب اليه الحنفيه وتريه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولا على اعرض عليه الان لا على اخلاقه في بعض التقييدات سابقا، وان كان مشايخنا في هذه البلاد قديما حديثا من ائمه الدعوه الى اهل الزمان يعقلون هذا القول، وغير في هذه البلاد حتى في بلد ما في مصر عند الأسريين في الأزهر يعقدون بهذا، وقس جميع أكثر بلاد المسلم. لكن عند التنزيل عند التوبيخ نجد هناك محاربة في تنزيل هذا القول، وسيأتي بعد ذلك القول الثالث أنه أن الصيام تبع للإمام الأعظم، بمعنى أن الإمام ليس بالضروري أن يراه، إذا رؤي الهلال وأقر وأخذ به الإمام وجب على عامة من هو تحت سلطانه وتحت بيعته، وهذا القول أصبح مهجورا لما عندما يعني خرجت الأندلس وخرجت بعض الأمية والدولة الثمانية والمراهقون والمحكمون أصبح مهجورا قليلا، عمله الآن قائم. القول الرابع المسألة هو هم الناس المسلمون تبع لرؤية هلال أهل مكة، مكة هي المركز وهي ولهم بهذا دليل، يعني مركز الآن نقوله عند علماء الأرض مثلا لما يقاربون بين الجزر بين المحيطات وبين القارات تصبح سميكة عند تصحيحها وحذف إخراجها ماءها إذا التحق الجزر سبحان الله تصبح مكتشا تصبح مكتشا مرقص بصر للكرة اليابسة للأهل البسيطة اليابسة. هم يقولون عليه يذكرون إلى بدون النقاش، لكن السؤال هذا القول يعني متقدم ما عرف على الكلام نظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرف عليه الصلاة والسلام حديث عند أبي داود وغيره عند النسائي قال الصوم يوم تصومون الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وعرف وقبض هنا وعرف كل هام كان كلام إلى الحرام وهو يخاطب 1,000 أو 140,000 مسلم والمسلمون الآخر هم المسلمون. قال صوم يوم تصومون يعني هنا وفطر يوم تفطرون يسكن يوم يضحون قالوا عرض موقف كلها موقف إلى آخر الحديث. قال فيه عام ثم النبي عليه الصلاة والسلام علق وربط الصيام الفطر والأضحية بمكة بهذا المكان هذا قول عجيب ولا أحد به من المتقدمين من عصر أخذ به الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله رحمه الله. لكن التشجيع بالمسائل هذه هو القول الثاني أن الناس يعني يجب عليهم صيام رمضان ورأس الهلال ما قد عليه هنا فيقول لنا قول وقلنا نجد أنها خريج يكون معنا بمعنى يكون المطلع وذكر أشياء السلام وقول الحناء وقول الرحمن بالله وذكر الله المكان وغيره إذا كنا به نجد ثمة يعني مضارع تطلق بها الشارع ما يصبح كل نسمة على حدة لهم مشاريعهم ولهم قراراتهم الشام الأزهار مصر العراق ورسام الأسماء الأسد إيران هذه و ما يقضي أن هذا الفداء الجمهورية الإسلامية والسنة الحديثة بل بعض البلاد من كسر الإسلام يعني تتفرغ إلى الشيطان يا مرض الله عليهم بمخالفة جماهير المسلمين إذا صاروا المسلمون في هذه البلاد العامة في بلاد السورية ولا أحد صاموا يوم السبت أو الجمعة لأن عيد المسلمون يوم السبت عيد الجمعة أو الخميس أو لا ما قلنا نقول متى يكون المسلمين صيامهم خالفون ما جاء حتى في الحج ما جاء يكون يوم الأحد عندما التاسع هم يحبون السبت أو الجمعة عياذا بالله مخالفة هل يعني هم الرافضة الباطنية دينهم في الصلاة الإسلام برمتهم لكن ما نستمع مع المسلمين في عامة القادة مصر تخالف المملكة في الصيام ونطلع متقارب المرة إلى كنا تقريبا وتطول ما نظر إلى الحمد لله ما متقارب في الخليج أوقات صعبة بعد دول الخليج تخالف يعني صيام المملكة ولا تقول تخالف أيضا نحن قد يسقط علينا أننا نخالف المملكة يعني كلهم لهم علماءهم لهم أسدسهم لهم مدرسهم تستطيع هذا المسألة تستطيع أن نجمع بين الفرقين لأن مسألة عامة سوى لرؤيته وكل رؤيته من شأن المشاعر والصمت والحديث هذه تستطيع أن نضم من الفرقين قول المحجوب نضم المعنى هو أن نصبر عن المعنى ولا اجتياح المطلع فإذا كان هذا البلاد المطلع وإمامها ويقول إمامها أحرق ذلك القوم ويقع من تحت سلطانهم ومن تحت العسل والصيام إذا نجمع حولنا في المسألة أما نقول على خلاف المطالع تجيح الشيخ الإسلام ونطلق القوم نجم في التوقيت التزيير مثلا تختلف نجم إخواننا في بعض دول الخليج قائمة أو نحن نخالف وأيضا في بلاد العراق وبلاد فرسان يختلفون بل بينهم تنافر أيضا في الشام يختلفون فنقول الصحيح أن نتبع لأئمة مع وعلمائهم وكل هذا لا يخرج لنا عن الأخذ بالمطلع المطلع هو الأصل ثم يمنع عليه أن نتبع لأئمة ونسب منها كلام أدلة وكل من توجيه أما الذين قالوا اختلاف المطلع فحديثهم عند مسلم هو صريح والحمالة لم تزل تعمل لا ما وحده في يوم الفرق بالتحاق رضي الله عنه وارضه لما أسلح قريباً إلى الشام في مرسل معاذ رضي الله عنه وارضه لحادثة يقضيها في الشام وضمها في المدينة وذهب إلى الشام وإذا كنتم سألكم عن مطلع الشام والمدينة واحدة يقول الضغطون نعم يقول الضغطون نعم في خط واحد تقريبا والشام في كل قطعة عند السابق بما يسمى سوريا ومشرق وفلسطين لكن يقلب هو يسمى سوريا فذهب قريب من الشام استهان عليه إلى رمضان ليلة الجمعة ليلة الجمعة ثم قضى حادثة من قضى الحادثة رضي الله تعالى عنها عاد إلى المدينة فسأله ابن عباس صحابي دعا له ابن عباس خاصة بالفقه والتأويل بكتاب السنة اللهم وفقه بكتاب اللهم علمه خير الكتاب اللهم وفقه اللهم علمه فلما جاء سأله ابن عباس عن رجع إلى الشام قال إنا أو رأى الناس ليلة الجمعة فرأى المعاصي يخطب قال هل رأيته أنت قال نعم إذن قريب ينقل يعني حجة ينقل حجة أخبار وشهادة كونه أخبر عن أهل الشام وكونه يشهد أنه رأى هذه حجة قوية قال لا أسألوا من أنه فرأيناها ليلة السادسة وسنصوم حتى من الشهر أو نرى يتم الشهر 30 أو نرى علاقة 30 يعني يصوم 29 فنرى قريب يقول الآن أحد العباس سنصوم 30 أو حتى نرى فيها قبل فقال ألا يكفيكم أو لا يكفيك أو يكفيكم معانا في الشام فقال ابن عباس لا طبعا ابن عباس معاذ الان هو خليفه المسلمين تفضل هو خليفه المسلمين قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحليفه المسلم اذا الوعظ صحيح قولنا لا لا يكون هذا الحال ثم لم يقتصر على الاقتصار لعلمناه اجتهادا لابن عباس بل رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام وفي هذا التحليل يعني سالك ذلك فقال هكذا امرنا وامر من اصل الوجود هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المطلع بهذا البلد قلت اختلف لانه كثر المطلع عند المتقدمين غير المطلع عند المعاصرين مطلع المعاصرين حسب حقوق الطول ومطلع المتقدمين على حسب البلدان والمدن الشام العراق المدينه الحجاز هكذا من هذا الباب وهذا دليل صريح لهذه المساله ان الرؤيه تختلف باختلاف او باعتبار اختلاف المطالع قال النبي رحمه الله ومتطاول الامه الثالثه ثم فرع عليه على هذه المساله بمعنى ان الامه اذا جمعها او اهل البلد راوا وجمع الامه كافه فرع مسائل خاصه بالشعب وقناع مسائل كثيره لكن التبريعه تاكيد وتسهيل لهذه المساله وغالب التبريعه الاشقاق المسؤوليه الفقهيه هي المسائل التي اعتبروا وتعقلوا بها الاخرون عليهم قالوا قلتم بهذا يصرف كيف وكيف فهؤلاء يذكرون هذه المسائل ليس لذاتها ولكن اما تصوير المسرع فهو موقعا او تاثيرها او لدفع يعني قول معتدل فهذه المسألة ماذا قال؟ قال فان رآه ويرى رؤيا جامع فمر ويرآه جماعه الخامس في اول كلام قال اهل البلد ونقل جماعه ولا اصح لعرضوا جماعة لبلد أي بلد من بلاد المسلمين أي بلد، ثم سافروا لبلد بعيد إلى قارة قاطعة السعودية. أكثر الوسيلة ثلاثة، بمعنى تقريبي تجاوز مسافة السماء بعيد، فلم يعرف الهلال به، يعني مثلا من المدينة إلى الشام رأوه في المدينة ووصل إلى آخر الشهر فأدركهم تمام الشهر ثلاثة رأوه، فهل يخطر على هذا لأنه رأوه وأهل الشام لم يرونه؟ الحكم بماذا؟ فقال بهذا المعنى دليل، إذا رأيته وجب على العامة ولا تنظر إلى من خاف عليه من يخطر، عليه من يخطر، ويبقى عن الشام صيام ذلك اليوم حتى يتم، فيكون فارق بينهم مثلا يوم اللي قلنا في آخر الشام. لماذا؟ لأنه يتعلق بذمتهم رؤية الله. لكن الصحيح في الجماعة تختلف من ثلاثة إلى عشرة إلى أكثر. الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر لنا هذا التعميم، وهو أنه المقصد منه الشريعة، شريعة السيئة، الاجتماع والاختلاف، الانفراع والاختلاف. قول عليه الصلاة والسلام صوموا يوم يصوم الناس عند السلف، وفي رواية ذكرتها عند السنن أحمد قال الصوم كل ما تصومون واطرحوا يوم تفطرون، فقال العلم قول الشافعي هو المرجع عنده، وهو منصوص أحمد في رواية، وعليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن العبرة بأهل البلد الذين هم عندهم، إذا صاموا صاموا، إذا تموا تموا، هم صاموا ابتداءً ومأمورون شرعا أن يصوموا، وانتهاءً مطالبون أن يتقيدوا بأهل البلد الذين هم فيه، حتى كلما كان المسألة تنزيلا للاختلاف والاجتماع كانت مقصدا شرعيا، فمن كون المسألة بقية فرعية، ولهذا أخذ الراجع مرجوحا كما يقولون الإجماع، من أخبر من الراجعين يفرحون. فالصحيح تفريع الحلال في هذه المسألة مرجوحا. فماذا قال الحافظ رحمه الله؟ قال فإن رأوا جماعة لبلد ثم سافروا في بلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، لأنهم أخذوا بأول شهر وعلموا من يتم الشهر الثلاثة، إما رأوا فعلى هؤلاء أن يتفصل كما قلنا عليما يصوم مع إخوان المسلمين ويفطر الكفرين ويصوم صيامه. لكن السؤال لو انهم راوا في بلد ما ثم ذهبوا الى اخر الشهر في بلد ما، فاذا بان قوم او على بلد جديد افطروا راوا الهلال تصور افطروا، وبهذا اليوم يكون صيام الذين جاءوا مسافرين 28 يوم، والشهر ما يكون 28 يا 29 يا لا، نقول هنا يجب التشجيع أن يفطر معهم ويعيد معهم ويقضوا يومهم الفائت، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. ويصاب وجوبا برؤية عدد المكلفات التي حضره بذلك لقول ابن عمر ترى الناس هلالا فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. ولو كان منذا وحدا أو مجهودا بالشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام. حسنا. طيب قال ويصام وجوبا برؤية عدلا، هذا في ابتداء الصوم. إذا الصوم في رمضان ابتداء وانتهاء، فالابتداء الشريعة تتم وتتشوه للصيام شهر رمضان، فأي قرية وأي مظنة وأي دليل وأي شاعر وأي بينة تخفي الشيء. فإذا تلبس المسلمون بشهر يفسر من رمضان فقد تلبسوا بالمرأة أو بما أصح نقول بواحد، فالأصل الصيام، هناك قام تلبسونهم بالصيام، فلا نرفع الوجوب هذا إلا بدليل قوي، ولا يقول ولهذا قال لا نقبل فيه قريب الصيام والإفطار 13 إلا بجهل، لكن في أوله أشياء تتسوق لأنه ثم قرينة قريب قبلنا أي فترة تأخير الناس أنا بقى ما كان عندهم مثل الآن. قالوا في أول صوم رمضان يقبل بين واحد شهر واحد، لكن في آخره لا، يتحققون أن رمضان قائم الصيام واحد، فلا نخرج عن هذا اليقين وهذا الواجب إلا بقرينة ودليل وبينة قوية لقوة الوزن، ولهذا طبعا شاهد سيأتي. هذا من حيث التنزيل صحيح، من حيث هو تنزيل وتقرير أصولي وعقلي، لكن التقرير الشرعي يدل على هذا، التقرير الشرعي يدل على هذا في بعض طرفي المسألة لا في أخرى طرفية. أما في أولها فكما ذكر حديث ابن عمر، هو ابن عمر واحد، فبشهادته أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ماذا قال؟ قال ويصام وجوبا برؤية عبدين، العبد أخص من الدقة، لو قال فكنت أبدا يعني عام، العدل يختلف عن العدل، وليس كل مسلم عدلا، ليس كل مسلم عدلا، العدل وصل لعدل على السجل وعلى السلام المسلم، لأن القرآن النبي ما قال لهم استشهد، ما قال المسلم يشهد بالعدل منكم حتى قص زاد على المسلم، لكن نقول هنا قال عدل المكلف، المكلف في لغة القرآن في كتب العلماء القرآن يتضمن وصف المعنى، إذا قال القرآن مكلف هو يتضمن وصفين، البلوغ والعقل، البلوغ والعقل بمعنى أن يكون عدلا بالغا عاقلا، هذا هو المسلم هو مكلف، يقال مكلف بمعنى اسم هذا النص. قال يكفي خبره يكفي بمعنى لا يجب الشهاده منها، الشهاده ما هي هو ان ينطق بالشهاده ليتحقق الاسلام، وابن عمر مسلم وعلى الصفحة يعرف أن في العرب الذي جاء قال يا رسول الله رأيت في الله رمضان، قال أتشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم، قال أتشهد أن محمد رسول الله، قال نعم، فأمر الآن فأتي من أقضي بلاد أقضي الناس فليصوم غدا، فيصوم غدا الحديث هذا الحديث رواية رمضان محمد مما تفرد منه، لكنه ثقة الحديث صريح يقوي هذا الحديث، هذا وهذا يتقوى الحديث، يتقوى الحديث، هذا الحديث الذي ذكرته حديث ابن عباس الأعرابي، ومنهم من يعني أثبت إرساله لعكرمة حماد بن سلمة عن عكرمة عن سماح عن عكرمة عن ابن عباس، لكن صحيح عن عكرمة هذا الثالث، أي أنت وإن كان وصفا أن يتعرض لتقوى هذا الحديث، كلا حديثين دليل على أن شهادة أو إخبار واحد في رمضان مقبول، ولا عليه عامة طبيعية إلا من يعني خالف بها، منهم من أخذ بحديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث في طويل، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن شهد شاهدان عدل أو شاهدان فصوموا وأفطروا، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا علق الدخول الصيام والإفطار بشأنه، قال معمول على الاستحباب ولا شك في ذلك، وكونه النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أو يستشهد ابن عمر لأن ما نصر أنه مسلم، لكن أعراض جريح بأحسن مدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحقق من الإسلام حتى أشهدوا حتى أشهدوا، لكن حديث ابن عمر لما أخبر بأنه راح صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، يعني والمخبر واحد، المخبر واحد لابد أن يكون عدلا، لكن لو كان فاسقا بعض الجوائز الآن تعرض للذين يعني يتحققون ويتثبتون رؤية رمضان، قد تبدي بعض الخبر عن النفس. الشريعة الثانية لم ترى خبر النفس بالأمر أن تثبت خبر النفس فأخذ وإنسان وأهل المعاصي والمجاعرة لا مرسل الذين أمام مجاعرة النفس وبناء وتبين تبسين قوما بجانة السبعين وحتى الناجمين. لكن هنا المقصود أن تبين من الأمر. أما إذا كان تصبر مظلة تصريح خبري يراد ولا ترى كما لو كانت كذابة أو متزلها أو متقلعا من الجائزة أو شيء من هذا. لكن إذا كان لا خبر عنده مسلم عنده إيمان عظيم ومن عظيم شعر الله أنها تحمل القلوب ما يريد أن يقول للمسلمين في هذا الصيام ليس ما في منه جزاء ما شكرها كل الناس ستصوم الصيام إذا كان جاهلا ليس ثمة مانع فليريد أن يقدر المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الصلاة حتى اشهد يا تشهد إلى آخره. قال يأتي خبره أي بدون استشهاد لقول ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام أي النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس الصيام. وحديث ابن عباس ذكرنا لكم وحديث أيضا حديث حاتم بن حاطب يقول عهد النبي عليه الصلاة والسلام عهدني أن ننسب لعجز أي نبي كل ما ترى لعجزه فقال إن تروه إن شهد شاهدا عهد فصوموا أو قالوا كما قال صلى الله عليه وسلم أو قالوا أنسب لعجز من صيام. هذا يدل أيضا دليل على تثبت دخول الشهر ومن خرج. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقد وصام أمر الناس الصيام رواه أبو داود والحديث الصحيح تقوى كما قلت في حديث المسلم عن عثمان. قال لو كان أنت أوعدك ولو مسأل خلاف بعض الحنابلة لا يرون شهادة المرأة لما؟ لأن الحديث الذي واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر أخواج أصحابها كلها عن الجهل سواء عن الأراضي أو عن ابن عمر. لكن هذا ليس الحديث الصحيح أن قاعدة المسلمين بعمومات مفاضلات الرجال تحرم النساء كما قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. هذا عليه عامة المسؤولين إلا ما قصر الدليل بقليلة صريحة واضحة. ولو كان أنت أو عبدنا قال عبد ليس عنده هدية هدية الحر وهذا أيضا بعيد جدا بل العبد مأمور شرعا كما الحر مأمور شرعا ولا ضرر بين العبد وبين الحر في أداء عبادات إلا في مسائل ذكرها أبو العلم في الاستعلاء يسلمون سائل كبرهم في الحج. قال دون استحالة يقبل خبر المسلم ولو دون استحالة لكن استأنسنا أخذ الغائبين ابن عباس أن استشهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا أتشهد بعربي أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم إلى آخره. قال لا تصل إلى آخره إذا حنا إذا تبعت ما زال آخرين لأن العبرة قرار جماعة هذا وجب العامة ولا تصلي أمر الحاكم لعامة الحديث الدالة الواجبة والموجبة بالصيام عند الرؤية عند تحقق الرؤية فمن شهد منكم شهرا فليصم أمر وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتكم هذا هو الذي على العبرة والرؤية أسقط وجب الصيام ولا عبرة أن تقم على أمر في الحال. صحيح صحيح لكن إذا كان المخبر يعني خبره ما كل عمل ولي الأمر ولي الأمر عليه الوجوب أن يتحقق من خبر المخبر هل صادق أو غير هل هو يعني إذا خير إذا رأى كلمة الخبر على صدقه وأخذنا كما قلنا بالمطلع به ولي الأمر. قال وهي تصريحات منه فيلزم الصوم من سمع هذه بخبر جريسه فلان الناس سمع مخبرا اخبرا لان اذا رمضان اخر وزن الناس لا يعرف هذه ما يسمى الان بخبر وتحقيق لان الشريعه وطنه بروحها يعني تحقيق حقوقها وزن لكن نقول ليس كل مخبر يوقع بقوله لا بد ان يتحقق من صدقه بكلمه قال وكذا بقيه الاحكام اذا اخبر رجل بدخول رمضان وجبت بقيه الاحكام مثل ما فلان علق شرح طلاقه او شرح عتاقه او اجال البيوع او العقود في دخول رمضان قال يا فلان مالك يحل لك عند دخول رمضان اذا سمع مخبرا يخبر بدخول شهر رمضان وهو صالح عدل ثقه مكلف التزم باحكام دخول رمضان اما يوم الشك بالحنابلة يقوم يصوم يوم الشك وجوبا اختيار الاعداء تجد تثبت فيه الاحكام لانه ظن خلاف من راه من المسلمين قال وكما كتب فيه الاحكام منه نعم الوقت يشاء ولا يقبل في شوال مسائل الشهور قيل ذكران بارض الشهاده ولو صاموا 28 يوما ثم راوه قضوا يوما فقط فيصاموا بشهاده واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وان شهد اثنان فصوموا وافطروا او صاموا لاهل الغيب 30 يوما ولم يقبلوا ولم يروا الهلال لم يفطروا لان الصوم انما كان احتياطيا فاحتياطا ولا احتياطيا الحاشية احتياطا نعم احتياطا إنما كان احتياطا والأصل بطاقه رمضان وعلم منه أنه لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروا أفطروا صيما كان قريبا لما يقدم نعم اقرأ الله ونظرها وكذا إلى رمضان لرد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان أو رأى وكذا إلى شوال صام ولم يفطر قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه وإن اشتبهت الأشهر على محل مكسور تحرر صام تحرر صام لا ماذا وصام تحرى وصام حاشيه مثل وصام قال المؤلف رحمه الله ولا يقبل بشوال وسائر الشهور الا ذكران بلفظ الشهاده وهذا حديث جمال اهل العلم والحديث ذكرناها ان الاصل بقاء وبقاءه على وجه الوجوب ولا بد من يخرجنا عن الواجب لا بد بدليل قوي وقريب فرتب على شاهدين ذكرين والادله في هذا الكرمان سياتي يعني ما لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد اثنان فصوموا وافطروا فصوموا وافطروا فعلم عند احمد بن السيد وصحيح عامه اهل الجماهير ان خروج رمضان متوقف على شهادته بل في سائر الشهور لكن رمضان في ابتدائه فتوقف على شهاده رجل لما ذكرنا لان الشريعه تتشوه وتثور بدخول شهر رمضان خلاف خروجه خلاف خروجه اذا قلنا كما نفهم ان اذا تلبس المسلمون بفرضيه الصوم اصبح اصلا الاصل هنا لا ينزع الا بدليل قوله ثم يتكلم تنزيل وتبريع المسائل الان تبريع المسائل يا مشايخ اذا راى دخول رمضان أو قرابة أيام أو رجل واحد، واستوت فيه الشروط، كان عدلا ثقة مكلفا إلى آخره، مسلما إلى آخره. الآن الله إذا صار مسلما بشهادة رجل واحد فالحالة إما أن يكون الشهر وإما أن يكون عصر وإما أن يكون زائلا، فأي كان زيادة وصام تمام لا ينظرون إلى هذا المسجد، ينظرون إلى أن دخوله كان ظنا، دخوله في الشهر كان على شهادة رجل واحد ظنا، فلهذا يعظمون الخروج إذا تم 30 أو 29 فبها نعم، كان الشهر لا يكون إلا 29 أو 30، إن نقص 28 أوجبوا الأمة الصيام والإرادة، وإن زاد قول العبرة والتعظيم والرؤية وافق الرؤية، والرؤية مقدمة على ضمية هذا الرجل يتم 31، العبرة أن نأتي حتى نتحقق من رؤية الهلال، لأن رؤية الهلال علامة شرعية، علامة شرعية متحققة خلاف مضمونات إصبار هذا الرجل، هذه الحثة في أمسه، ثم بعد ذلك يفرد فوري عن آخر. لو خرج وانتقلنا من الظن إلى اليقين، إذا أخبر عن دخول الشهر رجلان عدلان جميع المحصلات ونتيقن، فنبدأ الآن ننظر إلى المحصلات وخروجنا من شهر رمضان، فإما أن يتم الشهر وإما أن يروح، لكن إذا زاد لا، وإذا نقص لا، لما؟ لأن الرؤية محققة ما تنازل عنها ولا تنازل عنها، بخلاف الابتداء بخلاف النهاية، النهاية لنا علامة واحدة وهي الرؤية، إن لم تكن فنتم الشرع على الجادة إما 29 أو 30 أما 31 لا، أما إذا كان المخبر واحد فسيبقوا المسائل، والمخبر إذا كان واحدا محل ظن فتبقى اليقين لآخر ثبوت رؤية هلال شوال. ماذا قال؟ قال ولكن في شوال وشهر السبع شوال إلى القرآن يوم الشهر، ثم قال ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه، رؤيا محققة فعلام شرعية، لكن دخوله كان ظنا، ولكن لا بد من وجوب شرعي أن نخبر، الآن أفطر لرؤيته صوم لرؤيته نفطر لرؤيته فرأيناه واجب أن نخبر، لكن يبقى يوم لأن الشهر لا يكون 28. قال ثم رأوا قضوا وجوبهم عند الفقر يقضون بعد العيد على التوالي على التراخي صحيح. قال فإن صار من شهادة واحد 30 يوما، الشهر لا يزيد عن 30، فالبرهة صام 28 والسماء صحوان لم يجد يرى، فماذا يعمل؟ يقول هل نخط الهلال ونوضع يعرف فيه دليل ظني أو أجل رؤية المخبر دليل ظني المخبر، فلننتظر ننتظر إلى، طبعا هذا التهوية صحيح لما كان السماء صحوان، أما إذا كان غيما خلاف عند الحنابلة، الصحيح أنهم ينظرون إذا كان غيما فلا يخسرون إذا تم الثلاثة، لأن الأول من كان ظني فهو دليل شرعي، وغلب الظن وغلب الظن يعمل فيها في الشريعة بالإجماع، هذه قاعدة، وغلب الظن يعمل فيها بالإجماع ما نعرفها دليل فقهي، لأن الشريعة فيها مرونة وهي قليلة، لو أخذنا بالتحقيق في كل مسألة من أخر المسلم كثير من الوسواس، فبغلب الظن فبغلبت الظن. وأما من يقول أن الشريعة من باب المظنونات 19 حرف مظنون، هذا كلام ليس كلام يعني أهل السنة بل أهل العلم، الشيخ الإسلام جعلها مسائل عقدية، قال هذا كلام المعتزلة، بل مسائل الشريعة هي غيرها قطعية. قال إن صاموا شهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يخبروا، استناد إلى قول النبي، قال لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد نام صوم وأفطرون، والحديث الداعم في النسائي وغيرهما وهو صحيح. قال أو صاموا لأجل غنمهم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يخبروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا متزوجا اي في اوله، والاصل بقاء رمضان والخروج ليس اصلا فرع وشك فلا بد من التحقق. قال وعلم منه يعني مسائل تعارض هذه المسائل انهم لو صاموا سنه 32 الاثنين تحققنا كلامهم اذا راه دليل ظني وخبر واحد، حتى الان اذا راه رجلان فاتبع الظنيه الى اليقين فاصبح دليل شرعي. قال في سنه 32 فصاموا 30 يوما ولم يروه اخطر. لماذا؟ على منظور الى الهلال، الهلال علامه شرعيه مأمور بهذا، لكن قال لنا الخبر قطعي، فإذا صدقنا الخبر أول وهو قطعي شهادة اثنين ها فلا نستطيع أن نخرج قطعي إلى قد يكون مظنون هنا الظني هنا أقرب من الأول، لأن الأول بمعنى أنه رأوا الهلال لا تنظر إلى الاثنين، انظر إلى أن يقينا أن الهلال رؤي في أوله فلا يزيد عن ثلاثين. فإما رؤيته هنا حرفا ليس حرفا باليقين، كل نقول هي ظن يقين في مقابل وهو أظن أقل ظنا منها، لكن عند تحقق اثنين فهي تخطئ، عند نسبتها إلى الاثنين أقل حجية. لما يعتريها يعني حالة خوارج إما غير أو قتر أو نسيان أو لم يرها أحد أو كان ظاهرا لم يرها أحد، يحصل يرى بعض الناس في غير ما من بلاد المسلمين يكملون شعبان 30 يوم ويصومون مباشرة وينامون بعد المغرب، أو بعضهم في بعض البلاد لا يهتمون برؤية الهلال. فهنا محل مظنة إن يعتري غيم أو قتر أو سحاب أو نوم الأهل القرية، لا نقول إلى الآن عن الإعلام قديم أن قرية جبل قرية بينهم جبل جبلين ما يعرف أخبار يعرفون مع خبر الآخرين، إذا قلنا بين القرية والقرية مفاوض. فهنا رؤية الهلال أقل تحقيقا من شهادة الاثنين، لأن الاثنين تيقنا وارتفع الدليل اليقين، فهنا تأتي الظنون في قضية رؤية الهلال خلاف لو كان الرأي واحد. قال ولم يروه أخطأوا صحبة غيبة لما تقدم، ومن رأى وحده الهلال ورد قوله رجل فاسق او عبد راى واخبر لي انا اخبر الناس ما اخبر بخبر. طبعا في اختلاف اذا كانت السماء صح ولا بد ان يشارك الناس، وان كانت تغير فهو مقدر، لكن ما ذكر الفقهاء ما شاء الله لكن نذكر احنا نقول اذا كان صحوا فلا بد من المشاركه، اذا ليس من ثم المشاركه فالتهمه في عينه، ليس اخبر الناس ليس أشهر الناس وليس عين الحجة على غيره، ما لم يكن غريبا وقتر أو مظن أو الناس دعوة أنه لم يروا الهلال ولم يحدث شراء البارحة رعاها فيقدم قوله. قال أي كان كان صفوة في إذا رأى واعتقد أن الهلال رؤي هلال رمضان فرد قوله، رد الإمام قوله الأمر رأى. قال وجب عليها أن يصوم هذا اليوم، لماذا؟ قال أنت الآن تعتقد رؤيته والله يقول لك من الشهر من الشهر يصوم، وأن رأيت عليك وجوب أن تصوم بأمر القرآن والسنة صوم رؤيته، وهذا عليه جماهير أهل العلم لكن عند الشافعي وعند الإمام ابن تيمية وهو رجل دليل النص عند أحمد أنه لا لا يصوم، لأن قلت لكم الاجتماع على خلافه، يعني نظن ببصره وأنا أظن به أصل الاجتماع هذا النص الشرعي، وأدلة أخرى تشفع لنا بهذا صوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤيتكم، فالصوم إذا صام الناس وإذا أفطر الناس، إذا الجماعة العبادات مثل الأصفار الشارع المغرب مقصد من مقاصدها الاجتماع، الاجتماع حتى لو صلى مع رجل في المسجد وجد فرقة فلم يصطف بها صلى خلف الصف صلاة باطلة كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا صلاة خلف الإمام عيش من الحديث خلف عبارة لا صلاة إيه نعم لا صلاة منفرد خلف الصف وكما قال الصلاة والسلام، وهو مسلم يصلي جماعة مع المسلمين لكن وجد فرجة ولم يصطف بها فلا صلاة فالاستماع ما قصده هذا ما رأي شيخ الإسلام رحمه الله. قال من وقع ركعته من خلال رمضان ورفض أوله الذي ما الصوم. والصحيح كما قلنا من رواية أحمد في الشيخ الإسلام أنه لا يلزم المجلسون مع صيام المسلمين ويقتل مع بطل المسلمين. قال وثمان أركان شهر ثلاثة غيره مع أنكم به تعيينه من رمضان يلزمه الصوم، فالزم أحكام الصوم وأحكام الأحجار وعقود النكاح كل ما شرط يتعلق برمضان فيجب. والصحيح كما قلنا لا أو رأى واحدا من خلال شهوات كما يرى ويقف قبل الناس وعيد قبل الناس لا حول أن الله لا يقبل لا بد أن يصوم عنا المسلمين ويقتل عن المسلمين. ولو رأى أو رأى واحدا من خلال شهوات صام ولم يكثر وجوبا ولعلي زمان أهل العلم ولم يذكر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يذكر الناس يوم يذبح الناس رواه الترمذي وصححه. هناك روايه عن ابن سينا انه يصوم يفطر الصبر لكن الصحيح انه يصوم بصيام المسلمين ويفطر مع فطر المسلمين. قال وان اشتبه الاشهر على ماسور على ماسور او مطموح او جاهل أو زائد في مفازة أو مسلم أسلم في بلد كفار ما يعرفون أشهر أسلم لكن يعرف أن المسلمين يصومون شهر رمضان لكن ما يعرف رمضان يعرف شهر سبتمبر ديسمبر ما كان في السيرة أكان مأمورا سقط في بئر أو في جب أو في كهف أو كان زائدا في مفازة فنعلم أن صيام رمضان ركن فالشهاد فصار فاحذر حالتين اما ان يتحقق انه صام على رمضان طبعا اذا تحقق انه صام شهر رمضان في نفس الابتداء والكيان فصيامه صحيح الاجتماع هو علم ستاءات بين له بعد الصيام انه صام بعد رمضان فصيامه صحيح اجماعا لكن لو صام قبل رمضان صيامه باطل. لماذا؟ لان الوجوب لم يتعلق فيه الا عند دخول السبب العباده بعد مثل أن الإنسان اجتهد وصل العشاء قبل وقتها لا لكن اجتهد بعد كل وقتها وتأخر أظن أن هذا وقت أهل فصحيح لا بد من استباع سبب العبادة ليتحقق. الحالة الرابعة لو من لم يعلم أنه صام قبل أو بعد فصل صيام صحيح بقي على الأمر والأصل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فهو من هذه الحالات الكريهة. فلو تبين لو أن صام شهر بالحجة ظن أنه رمضان فصام رمضان هذه السنة بعد رمضان وصيام صحيح بإجماع قال هذا الخاص عليه أن يقضي يوم العيد النحر هذا مجمع لكن أيام التسليق الحنابل ما يرى صيامه قالوا يقضي أيام التسليق وصلت أنه لا يقضي أيام التسليق بل عليه قضاء يوم العيد يقضي يوم العيد. قال وشبه الأشهر على أن مسؤول تحرى أي اجتهد وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدم شهر رمضان الشرعي هذا الإجماع. قال يقضي ما وافق عيدا او ايام تشريق هذا اذا عام بعدما ظهر وصام الزعم علم ان شهر عيد ظن رمضان انه صام في الحجه فعليه ان يقضي العيد يوم العيد الحرام صيام النحر يوم الفطر وايام التشريق يعني هذا والله على رسوله وسلم على ابن رسول يقول السائل احسن الله اليكم انا المشهور بقول هو الوليدتين ان الاله يكون كبيرا متفقا كما جاء في هذا الحديث من علامه الساعه اتفاق الاحله نعم نعم هذا على قول التفسيرات على قول التفسيرات لكن ظاهر الحديث ان يعرض الهلال في النهار فتتنازعه إذا كان الليلة الماضية والليلة القادمة فيسمى ليلة لكن حديث اتفاق الأهل حديث آخر لكن هذا منهم من يعني أذكر كرمان وغيره فاستغفر معنا بهذا البيت إنه من حيث السياق لا تستطيع انه اذا رؤي الهلال سواء كان ممتلكا او كان معهودا على حجمه. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل ذكرت اننا نخرج من الشرف الى اليقين ولذلك لابد شرعيا لكن اشكل عليه ان اليقين لا يحصل لنا براويين كما توجيه ذلك. أنت لا يحصل لك الرؤيين لأنهم لا يحصل رؤيين سيحصل لهم الرؤيين رأوا الرؤيين كل ثاني عند شيء وليقين شيء لأن بمصبصات الشريعة الشريعة ليس فلا يضيق يقول الله أنا أشعر ما أحصل رؤيين إلا الشريعة. نعم. يقول السؤال ماذا بحنا في أن الصوم يلزم الناس من رؤي بعضه أعد يذهب الحنابلة ماذا بحنا في لأن الصوم يلزم الناس كلهم إذا رأوا أهل بلده أليس يحقق نقصا من نقص الشريعة والمجتمع الكريم؟ نتمنى من نفسه لكن لابد أن يعني مثل خليفة واحد الأمة تذهب بأمره وتتجمع إليه ويصبر عن أمره لا يروح على الأسعار نتمنى على النص والبقاء لا قلت لكم لا يوجد توسل الناس المقام يمر بين أن يرى أهل بلد وجماعة هذا القرآن السنة طول وإسر النبي عليه الصلاة والسلام نبي واحد ومس واحد وصيام فلا واحد عام عام عام. لكن البقاء لما قال هذا القول نظر إلى الأدلة النبوية والسترة ومنهم من فرع لما رأى ما تمزقت وتفرقت عياذ بالله شذر مرض وعياذ سبأ نظر إلى مقلع عمل الإمام من اعتبر لكل بلد أنه إمام وآخر قال مرتجع وإذا كان هذه التبعات لم تكن أدلة قد ما كانت يعني واقع وعضوا بعض الأدلة حديث كريم لما استجرم الفضل في الحارث قلت لا أنا بمن تجدها قال هذا لا يدل على الاختلاف المقال بل هو أراد قريب من أهل المدينة أن يحضر بقول وهو رجل واحد لا بد من شاهدين استطاع حديث هذا بما يرى عن الحنابلة استطاع لا أنا مثبته هنا الصحيح هو ليس بالضروري لو أراد أن يشتبه على من يرى المطالع من هذا الدليل الحنابلة قال ليس دليل بمثل طيب على قريب يقول الحنابلة من يحضر معنا إذا رأينا قام يقدر معه ويقضي يوم الحديث ما تبين له حديث آخر نحن نوجب عليه القضاء لكن لا نقف مع هذا السائل ثم إذا ما استطعنا أن نأتي بحديث الأول الأول وإذا رآه بلد أو جماعة أو غيره مما هذا كما ذكر السائل جزاه الله خير هو مقصد الاجتماع إذا ما استطعنا في هذا المقصد نأتي ما هو دونه في مقصد آخر الاجتماع والله المقلع مع الإمام ممكن لكن أفضل منها هذا هذا المقلع يقول المقلع دون الإمام أهل الشام مع الجزيرة مع الجزيرة كله يصنع مقرر الاجتماع أفضل منه التمثيل إذا ما أمكن لا يقول بلد لأميرها لوزيرها لرئيسها لملكها لوليها نقول المقلع مع أمره وهكذا. نعم. نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن المطالع والأصل الحسابية والاختلاف فيها تكلمنا كلام علمي وجينا نعم. يقول السادة والأمام يوصف الله بعلم القراءة في كتب الفهم ليعلموها ويتقوها ويجتنبوها فما هي أفضل الكتب التي تتكلم عنها قراءة هذه الفهم مشكلة أنها الأسئلة كانوا يقرؤونها يعرفون يعني انها الاخبار والاخبار عقيده من كون مسائل فقهيه كتب الفتن هي عقائد من كونها اخبار ولكن كلام اختيار الرسول يقول وكان مثلا من يامر بها فكتب السنه في عامه قيام السابعين وكتب السنن والمسانيد والمصنفات والمعاشم نوصل على ذكر الابواب خاصه الفتن من كتاب الفتن المعروف المعروف كتاب بنعيمه لكن اخبر هذا الكتاب على انه امام ومحدث وثقه طعن في هذا الكتاب اي مطاعم تبع عليه واثار لا زن لها ولا قطن هو حد ضعيف جدا ولكنه راضي وهذا من المنهج عن التقدم يذكرون عليه وكفاءه واهيه يذكرونها بالاسامي ويعتمد يعني على انه بدات ذمته وحارت الاسماء كما ذكر قرر في تاريخه ودينه يقول هذه الأحاديث مذكورة كما سمعها، لكن هذا غير التجميع والتقويس. أما التفتيش والتنقيح وسلاح الأحاديث فرق العلماء آخرين، لا تجميع أنا أني كل أحاديث أذكرها أقص بها وغيرها. أنا أذكر ما سمعت، أنا محدث، أنا حافظ، أذكر الروايات في أسانيدها واهية صحيحة بأزمتها، أذكر والتفتيش والتنقيح والتصحيح مسألة وما زال هذا المجال حتى متقدم. لكن في كتاب عمرو الدار وأجمل ما في هذا الكتاب أن أحققه جزاه الله خير، أفاد كثيرا من كتاب الفتح من أبي معين، وأيضا كان يشرح بعض العبارات ويجمع المشكلات، وله يعني قلم جيد يلعب مع المسائل، وكان يعني يتحدث كثيرا على كلام المسلمين، فطرحت على كتاب ولكن جيدا وهو من الكتب المتقدمه، حسب ان ابا عمرو الدعم امام ويذكر كتاب اسانيده وعنده انتقاء افضل منه أبي معين، وإن كان أبو معين ما أعلم وأحكم منه، لكن قلت لكم منهج بعض المتقدمين يذكر الحديث هكذا، لكن هذا الكلام جيد في كلام ابن عباس. هذا علم طبعا في البرزاني أو الارتجاع الإشاعة يرفع الساعة. حاطب وليل لكنه مشهور بالله، حاطب وليل ولا قصد جواسي فيه طوار طوار عالمية لكن كونها حديثية. ثم لا نصل كتب المتقدمين المعاصرين في كتاب الشيخ صلى الله عليه وسلم اختصر اسمه حفاظ الساعة جيد مع اعتباره وإستصحاب شديد جدا وبقلب سعيد للعالم. نكتب هذا السنة في سنة كتاب السنة وضعه المسلم في سنة هذه كتب رسالة علمية جيدة وفي سعر علمية حيث جدا جدا المسلم، لكن مثل رأي جيد بحيث أنه يعني مختصر. أما رسالة علمية الفتن أو الفتنة من القرآن الكريم والكتاب المتنى في المسار الشرعي الصحيح، وفي كتاب المسلم باسم موضع المسلم في سنة السبع علمية، وفي عاقل وابنه اسمه سيد اللاحي أو ملحم مسلم أقل منصور على جيد جدا طيب دائما في هذه الصناعة العلمية يجمع موفق لها ساعة كثيرة فيما علمين حسب الله، لكن مجيد الإسلام. نعم يا لنتهي هذا الله على نفسه وسلم.